حديثه 1240 نهي به حديثه ده بحث ايه تاكرن هكر خوفا ما بصرمانا كي جسكم وبش لهنجي بصرمان شيانا وان كافرا وابي بصرماني مالخو الدست وان كافرا دادي كان حكم كي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذهب فرس له بشتن هصفك عبد الله كري عمري جارك تشونف كافرا انا جدستي دركا فأخذه العدو بيشت النياري هصفوي بخبه فظهر عليه المسلمين بصرمان شياني فرد عليه جارك دي هصفوي بها تزبراند في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت تغنبر إذا صلافت خديلين وأبقى عبد الله بيشت عبدك عبد الله كري عمري رضي فلاحق بالروم جهشت فلط رومي فظهر عليهم المسلمون بيشت بصرمان شيانا فلط رومي فرده عليه خالد بن الوليد بشتن خالد كري وليدي عبدوي بوي زفران بعد النبي صلى الله عليه وسلم.